عانيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصون به من فديت قبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي يعتريك أي دعوة مستجابة أرسلت للسماء فأمطرتني بك، أي حظ أهدي إلي حين عرفتك. يا صديقتي لا هم يزرع في روحي وأنت بجانبي ويدك في يدي، لا شيء يستحق الألم، لا شيء يستحق الحزن. لن أفشي سر حزني لأجلك حتى لا يزورك حزن بسببي. أهتم بك لأنك صديقتي، لأنك مني ولأنني منك، لأنك الوردة التي أستنشق عطرها وأرى الحياة جميلة بعبيرها، لأنك العقد الذي أتباهى به أمام العيون، لأننا شقيقتين في كل شيء. يا ساكنة في روحي، إننا لا نطيق الوقوف بعيدا عن بعضنا، أشد على يدك وتشدين على يدي حتى لا تفصلنا المنعطفات وتفرقنا المنحدرات. أزفري الحزن لي، دعيني أقاسمك إياه، ودعي النصيب الأكبر لقلبي. إن أصابك وجع فأهديني كل أوجاعك، يا ملح الحياة أنا دوما معك. يا صديقتي أقرأك سريعا، أفهم أبعد حروفك دون أن تفصليها لي. أحبك يا سلوى روحي وسعادتي، أحبك يهمني قلبك. أدعو الله أن يسكنني الجنة وإياك في أعلى جنات الخلد في فردوسه الأعلى.